نكمل اللي احنا بدأناه قبل كده، وكلامنا النهاردة على قراءة القرآن. قراءة القرآن ما في ولي ولا في عابد ولا في صالح ولا في أي مريد سلك في دروب الصالحين إلا وكان له نصيب من القرآن. ما فيش مريد ملوش نصيب من القرآن، ما ينفعش. يعني قراءة القرآن أساسية أساسية مع الأوراد. سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رضوان الله تعالى عليه قال: رأيت الله في منامي 99 مرة. رأى ربنا 99 مرة، وقال: لو رأيته المرة الماء لأسألنه يا رب بما يتقرب إليك العبد. ده مين اللي بيسأل؟ الإمام أحمد بن حنبل. يعني مش مريد، ده من السبع المساجد، ده من أئمة الشريعة، من أربعة أئمة الشريعة. فقال: فرأيته في منامي. خد بالك. فقلت: يا رب بما يتقرب إليك العبد. فقال: يا أحمد، بقراءة القرآن. خد بالك، بقراءة القرآن. فقال: يا رب بفهم أم بغير فهم؟ قال: بفهم وبغير فهم. كلام ربنا سبحانه وتعالى. لذلك مفيش حد من الصالحين إلا ما كان القرآن رفيقه. مولانا الشيخ رضي الله عنه قال: سيد إبراهيم دخلني في مراتب كثيرة وعلمني علوم كثيرة، قال: ما لقيت أصعب وأشد من علوم القرآن. شيخ بيقول هنا في الدرس: قال: ما في مريد ولا يجوز لأي مريد إن يكون هاجر، إن يكون في هجر للقرآن، لأن ده الأساس، أساس الصالحين بقراءة القرآن. الشيخ قال: في مريدين بيخلصوا القرآن مع أورادهم، في بيخلص القرآن في اليوم 10 مرات، في بيخلص القرآن في اليوم 3 مرات، في بيخلص القرآن في اليوم مرة. قال: أما اللي بيخلص القرآن في شهر ده، قال: ده مع الناس العادية، المسلمين العاديين. لكن ابن الطريقة إن أراد إن يكون له سكة مع ربنا، قال: لابد ان يكون له ايه؟ لازم يكون له نصيب كبير من القرآن. علمونا زمان ان احنا نخلص القرآن كل 3 ايام، قالولنا كده زمان واحنا موجودين كده، قال: تخلص القرآن ايه؟ كل 3 ايام. يعني عدت عليك الشهر تبقى خلصت القرآن كام؟ 10 مرات، مش في رمضان. لأن مفيش عبد يسلك إلى الله ولا يقترب سكته من ربنا وهو بعيد عن القرآن، لا يمكن. ده الأساس. ذلك الويل بما يتقرب إليك العبد يا رب؟ قال بقراءة القرآن. لأن قراءة القرآن هي العبادة والذكر والمناجاة والدعاء والعبر والشريعة والتعلم والاستغفار والتوبة والأوبة والسر إلى الله. كل الأوراد بتاخد فرع. يعني أنت لما بتعمل مراقبة أنت بتذكر ربنا سبحانه وتعالى الله بس. الحزب الكبير والحزب السيفي أدعية. صلاة ذاتية صلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة ابن بشير صلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. التحصين أدعية. بل معظم أورادك كلها ما بين تحصينات وما بين إيه؟ ذكر. بس ذكر إيه؟ في مجال واحد. أما قراية القرآن فهي تضم 28 علم. قراية القرآن تضم إيه؟ 28 علم وثمانية وعشرين نوع من الذكر وثمانية وعشرين نوع من الاستغفار وثمانية وعشرين نوع من الصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا كذا زمان قبل ما تبدأوا الحضرة لما يكون الحضرة فيها عدد كويس تختم القرآن في الحضرة في البداية. هل يرفع الذكر محفوفا بقراءة القرآن؟ هل احنا لو عندنا مصاحف بعدد الاخوان كنا وزعنا كل المصاحف على الاحباب ويختموا القرآن في الحضرة فاختموها في الحضرة الفرعية. فأي واحد إذا كان عاوز يمشي لربنا ولازم يعمل حساب. لا إيمان بلا صلاة الليل، لا إيمان بلا صلاة الضحى، لا إيمان بلا قراءة القرآن. دول ثلاثة أساسيين عند المريد إذا كان عاوز يقل سكة مع ربنا سبحانه وتعالى. ده أساسي. روح كده عمل جدول الأوراد عشان خاطر تشوف نفسك كده آخر الشهر، تبص على كل خانة كده تشوف نفسك قريت القرآن كم مرة وضيعت القرآن كم مرة وضيعت صلاة الفجر كم مرة وضيعت صلاة التهجد كم مرة وضيعت صلاة الضحى كم مرة. أما لما أنت ما تكونش عامل جدول أوراد أنت ماسك صحتك وللأسف حاسس إن أنت ابن طريقة زي الفل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. فين المريد وفين الأوراد؟ فين جدول الأوراد؟ هتيجي آخر الشهر تبص في الجدول هتلاقي نفسك إيه اللي أنت هاجره؟ قريت القرآن كم مرة؟ عملت المراقبة كم مرة؟ عملت الاسم كم مرة؟ رحت الزيارات كم مرة؟ هتلاقي نفسك يعني مالكش تواجد خالص. علشان كده ابليس بيعمل ايه؟ يخليك ما تعملش جدول. علشان ما تنتبهش للأوراق اللي انت ما بتعملهاش عشان يضيع عليك المداومة في الأوراق. النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا مع علو قدر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومع علو مكانة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا إن ربنا سبحانه وتعالى أمره بالعبادات بعبادات هي من أصعب العبادات لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدماه، وكان السيدة عائشة تقول له هون عليك يا رسول الله هون. طب جت منين دي؟ ان ربنا سبحانه وتعالى قال له يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا، يعني خد لك حبه قليله بس، انما طول الليل قائم. طب الليل يبدا من فين؟ من اول المغرب ما يجي لحد فين؟ لحد اذان العشاء، لحد اذان الفجر. امر ربنا حضره النبي يقوم الليل بعد صلاه العشاء لحد صلاه الفجر قائم قيام الليل. احنا 8 ركعات، قم الليل الى قليل نصفه او ايه، او انقص منه قليلا او زد عليه. ايه زد عليه؟ يعني كانك صاحي. هو حضره النبي كان بينام؟ وده الشيخ قال ما نمت في دار النيام. والله الواحد وهو نايم كده بيبقى عمال حاسس ان هو مش وقتها. ما نمت في دار النيام، ما طاب لي نوم وما لي غفوة. ده اذا كنت عايز تبقى وسط الناس ولاد الطريقه، ما هو المريد كده. ما انت يا اما انت مريد ابن عهد وخلاص وماشي كده مع الزوفه وماشي كده بالبركه وماشي كده وخلاص، ويلا بقى ياخدونا وقت ما ياخدونا، يا اما تبقى مريد. الشيخ قال وان مريدي من اراد ارادتي. وبعدين قال فيا مريدي لك البشرى اذا سلكت بك السبيل بفضل الله فاستقم. ده لو كنت عايز تمشي مريد. انما ما سلكتش الطريق يبقى انت لابن عهد بس، خدت العهد وخدت الاوراق وخلاص. عملت ما عملتش انت هو ماشي، بتحضر حضرات بتتحسب لك، بتحضر درس بيتحسب لك، بتقعد مع الناس كويسين بيتحسب لك، يعني ماشي مع الزوفة. ما دخلتش سكة الصالحين، رجلك ما دبتش على اول سكة من سكة الصالحين. ذلك ربنا لما قال لحضرة النبي يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا أو زيد عليه، عشان لو النبي صلى الله عليه وسلم جه في يوم يحتاج يقعد نص يبقى مفيش فيها مشكلة. قال له ورتل القرآن ترتيلا. شوف قوم الليل ورتل القرآن. الشيخ يقول ما علمنا عن صالح أولي لم يكن القرآن في فمه. ما عرفناش دي، ما شفناش قبل كده. الأساس لأن قراءة القرآن تجيب محبة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلو حبيت النبي صلى الله عليه وسلم هتحب قراءة القرآن، لأن في الأساس قال لكم الليل إلا قليلا، وبعدين قال له ورتل القرآن ترتيلا. يبقى ليه رقم 2؟ معرفش ازاي احنا حاطينها في الجنب. يعني هيجي له واحد يعدي عليه يوم ما يقراش القران؟ لا، بيعدي يوم واثنين وثلاثه واربعه وعشره. طب ماشي، مش هنقول ان بس انت كده حطيت نفسك في ابناء العهد، ما انتش مريد. الا انما يسري المريد على يدي، ويا مريدي لك البشرى اذا سلكت بك السبيل بفضل الله فاستقمي. ولما جاب سيدنا فخر الدين لما جاب القصايد، هو جابها عشان خاطر ايه؟ ده صنف الناس، صنفها. فاذا اردت محبه حضره النبي اقرا القران، فعليك بالقران. طب لما اهجر القران، طب تاخد ده يبقى ايه منك عند ربنا؟ طب انت مش هتعرف تكلم ربنا، طب تكلمه ازاي؟ اذا قريت القران. قال له قم الليل، وبعدين قال له ها ورتل القران. بعدين ده رقم اثنين، ثانيه ورتل القران ترتيلا. ومن اراد الله به خير يفقهه فين؟ في الدين. اين تبدا اين يبدا الفقه؟ يبدا من تعلم القران وقراءه القران. قراءه القران تفتح انوار القلوب. سيدي فخر الدين قال كان من ولي وصل الى مرتبه عاليه في الولايه بقراءة القرآن بالأساس. الجزء الأول سكة الصالحين، ولا سلوك إلى الله بلا قرآن، ولا سلوك إلى الله. لذلك كل الصالحين وكل المشايخ وكل الأولياء ما كانش يعرف الغفلة عن القرآن دي. هما كانوا مذكور ربنا ايه؟ دخلت بالقرآن. سيدنا علي بن أبي طالب كان يختم القرآن كام ألف مرة في اليوم. سيدنا سيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها ختمت القرآن 70,000 مرة. ستنا سيدة نفيسة 70,000 مرة. انتقلت عندها حاجة وسبعين سنة، يعني بمعدل 1,000 مرة في السنة. على بعش 1,000 مرة دي يعني ايه؟ 365 يوم، ويعني 350 و350 وكانت تختم القرآن في قبرها. جميع الصالحين أي سكة لربنا سبحانه وتعالى لا تبدأ إلا من القرآن. وإذا لم يكن عندك حب وإصرار وشوق وعندك شوق لقراية القرآن، يعرف ان في مسافة بعيدة ما بينك وبين ربنا. بص كده على المصحف، لقيت كده ما فيش اندفاع، يعرف ان لسه في عندك ما بينك وبين ربنا مسافة كبيرة. ما بينك وما بين حضرة النبي مسافة كبيرة، لان اللي يأثر المسافة هي قراءة القرآن. علشان خاطر قراءة القرآن العبد ما يضلش، بيعلموا الاوراد وبيعلموا التحصينات. يعني انت بتقرا اورادك، بتقرا الحزب السيفي، بتقرا الحزب الكبير، وبتقرا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، كل الكلام ده كله عشان تتحصن، عشان لما تقرا القران بدل ما يدخل من جوه قلبك ضلال يدخل في قلبك نور. الله، يعني ممكن واحد يقرا القران ويضل؟ طبعا طبعا. يضل الله به خلقا كثيرا. بالقرآن. دي آية يا شيخ؟ نعم. دي آية؟ ها؟ يدل الله به خلقا كثيرا. ده على القرآن. ها؟ ربنا سبحانه وتعالى يضل بالقرآن ويهدي إليه. يعني يضل ويهدي. لذلك واحد من واحد مسلم هنقول بقى كان صحابي فنزلت الآية بتاعة خلق الإنسان فلم يكن مفردا من كده فخلقنا المفرد علقة فخلقنا العلقة ملغة فكده حتى ما وصل ثم أنشأناه خلقا آخر. واحد قال فتبارك الله أحسن الخالقين وسيدنا عمر قال فتبارك الله أحسن الخالقين الاثنين قالوا في ايه؟ في حس واحد. سيدنا عمر قال الحمد لله الذي أجرى على لسان عمر بن الخطاب ما أراده الله. الثاني قال لقد أنزلت قرآن مثل ما أنزل الله. شو خيبة شو الاثنين؟ الاثنين قالوا الآية في نفس التوقيت. سيدنا عمر شكر ربنا ان هو اجرى على لسانه ما ايه؟ ما اراد به الله. الثاني قال لقد انزلت قران من ايه؟ مثل ما انزل على محمد. طيب قبعد ومشي. لذلك انت لما بيديك اوراد بيديك الاسم بيديك المراقبه وبيديك الحزب السيفي والصماديه وكل ده على اساس ان انت تبقى مؤهل لما تقرا القران يتحول الامر معاك من قارئ الى فاهم الى متعلم الى متعلم العلم الذي تعدى علوم الايه؟ العامة اللي هو علم اليقين. قال صلى الله عليه وسلم ان للقران ظاهرا وباطنا وحدا ومطلعا. ان القران ايه؟ ظاهر وباطن وحد ومطلع. سيدي فخر الدين قال ان القران اللسان، قران العيان، قران البيان، قران الشواهد، قران المشاهد. ايه ده كل ده؟ شكل كده إن لقرآن اللسان مرتل مترنما ومفصلا آياته. إن لقرآن البيان مبينه. إن لقرآن العيان معاين. إن لقرآن المشاهد شاهد. لما تيجي تبص على سيدي فخر الدين بالقصايد مش هتلاقي وذكر اي ورد خالص في الاوراد الا القران. واضحه دي؟ واضحه؟ الورد الوحيد اللي سيدي فخر الدين ذكره بالتفصيل هو ورد القران. الباقي كله يتحدث عن مراتب السير، يتحدث عن مراتب الذكر، يقول زي ما يقول في الذكر وفي السير، ولكنه يجي عند الورد الوحيد اللي فصله كان ورد القرآن. لذلك ابن الطريقه ما بيصليش بالليل وما بيصليش الفجر وما بيصليش التهجد وما بيقراش القرآن ربنا قوينا ربنا قوينا. لكن مش كده لو ايه؟ يبقى لا صلى فجر لا صلى فجر ولا صلى ضحى ولا عمل اوراد وانا ارى قرآن ويبقى ماشي يا عم زي الديك فنبش ريشه وعايز كل الناس تبوس ايه ده؟ ايه ده؟ بيحصل ها؟ بقاعد مثلا زي حالاتي كده عمال اتكلم معاكو عمال يعلم في الناس ودور على القرآن ما تقولش قاري الله ما تتت ايه؟ تجيب من ايه؟ ده هو ده اصلا اساس الـ اساس الـ العلم اساس السير اساس الولايه اساس القرب اساس محبه حضره النبي صلى الله عليه وسلم اساس محبه اهل البيت هي قراءه القران. ده ربنا بيقول على حضره النبي قال يقول لحضره النبي يوم القيامه هيقول ايه؟ يا ربي يا رب ان قومي ها اتخذوا هذا القران مهجور. ما قالش حاجه تاني، ما قالش اي حاجه تاني، ها ما قالش على الصلاه. دور على سعادتك او دور على نفسنا او بص على الاوراد يا عم الحاج، الاقيني الاوراد القران بقى اليوم 2 10 15 يبقى ما ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه؟ طب ما انت كده دخلت في الايه اللي بتقول ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. مع ان مفيش ما بيقراش، مع ان دي حاضر دي باب البنايه، دي باب السكه الاولانيه، ابن طريقه ما بيصليش الفجر، ما بيصليش التهجد بالليل، ما بيصليش الضحى. طب يبقى ابن طريقه ازاي؟ انت جمهوري؟ اوكي. انت ابن عهد؟ اه ماشي. ماشي مع الزحمه. ماليش دعوه. لكن الاساس ها؟ هو ده. كيف يجي لك محبه ربنا وكيف يجي لك محبه النبي صلى الله عليه وسلم وانت ما بتقراش القران اللي ربنا انزله؟ ازاي توصل لمحبه ربنا وانت ما بتقراش القران؟ ازاي توصل لمحبه حضره النبي وانت ما بتقراش القران؟ ده انت داخل في طريق شيخ الطريقه نفسه سيد ابراهيم دخل معاه رطل زبيب واللي راح معاه ابريق ومصحف. شيخ سيد ابراهيم السوري. ايه يا اخوان؟ ده الاساس. ده الايه؟ الاساس. اورادك كلها بتاهلك وبتجهزك علشان لما تقرا القران تتعلم من العلوم اللي في القران. يقول ان القران اللسان. احنا طبعا كلنا في القران اللسان. ده لو كنا يعني ما ايه في الشطر الاولاني مش في الشطر الثاني. الشطر الاولاني قال ان القران اللسان. ها؟ الشطر الثاني ملوش علاقه بيه. قال مترنما ومفسرا الايه. ما هجيبها منين دي؟ خلينا في اللسان الاولاني. احنا بنقرا وخلاص. ها؟ وأبشير في مين؟ في كلام سيدي أحمد بن حنبل. بما يتقرب إليك العبد يا رب؟ قال بقراءة القرآن. بفهم أو بغير فهم. تمام كده؟ بالك. يبقى معنى كده أنت أساسي الأساسيات الأساسية عندك. لازم يكون لك نصيب في قراءة القرآن وإلا تمشي لربنا إزاي؟ طب ينصلح حالك إزاي؟ طب تمشي بسكة المشايخ إزاي؟ ده الأساس. القرآن رقم 1، القرآن رقم 2، القرآن رقم 3. كل أورادك بتأهلك عشان خاطر لما تقرأ تفهم. أنت مالك بعد ما تاخد تروح ذكر اللسان، وبعد ما تنتقل ذكر اللسان لذكر القلب، وبعد ما تنتقل ذكر القلب لذكر الروح، طب وقفنا الاسم. مش هتعمل رد الاسم الله. حلو، فين ذكرك؟ فين؟ كله هينصب على القرآن. لذلك اصحاب المراتب الاحسان قراءتهم للقرآن في كل مرة يقرأ الآية في كل مرة يكون له معنى جديد، والكل يرى المعاني حسب مرتبته. شوف، كل واحد يرى المعنى حسب الايه؟ المرتبة بتاعته. الأول حاجة قرآن اللسان، وبعدين قال إني لقرآن البيان. قرآن الايه؟ البيان. ايه قرآن البيان؟ ده النوع الثاني من القرآن. قالوا في قرآن البيان من رزقه الله منحة البيان في القرآن علم كل شيء فيما خلقه الله في الأرض وفي السماء. اللي يعرف البيان، اللي ربنا يدلو ايه؟ علم البيان. يعلم ملكوت السماوات والأرض، كل حاجة يعرف خلقها ربنا ازاي وخلقها ليه وخلقها بالكيفية دي ليه. إني لقرآن العيان. ده التالي. ايه قرآن العيان ده؟ احنا اول مرة نسمع. قعدنا مع مشايخ قدس كده، اول مرة نعرف حاجة اسمها قرآن البيان وقرآن العيان. ايه عيان؟ العيان ان تقرأ القرآن وتدخل في احداث القرآن. ويركب وايه؟ ويركب موسى ويركب نوح، مش كده؟ والسفينة، تلاقي نفسك جوه السفينة. طب لما تخش جوه السفينة تشوف ايه؟ مين اللي موجود جوه السفينة؟ اسمه قرآن الايه؟ اسمه قرآن العيان. الحدث تدخل في الحدث. ها؟ وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. قالوا صاحب المراتب الإحسان الكبرى يرى نفسه في هذا المشهد ويرى الملائكة وهي تسجد ويرى إبليس وهو يرفع رأسه ويمتنع عن السجود. اسمه قرآن العيان. ها؟ وإذ جاءت رسلنا إبراهيم، تلاقي نفسك وسط دول شايف مين رسلنا، شايفه شايف ده وشايف ده وشايف ده وعارفهم بالشكل وعارفهم بالاسم. أما هم الأولياء عرفوا بعض إزاي؟ الأولياء عرفوا بعض إزاي؟ سيدي أحمد الرفاعة كان فين؟ كان في العراق. وسيدي إبراهيم الدسوق فين؟ في مصر. وسيدي احمد البدوي بدا فين؟ في مدينه فاس. سيدي عبد القادر الجيلاني، الكلام ده كله عرفوا بعضيهم ازاي؟ شافوا نفسهم، شافوا بعضيهم فين؟ جوه ده، جوه عيان الايه؟ القران. اسمه قران العيان. خد بالك، الشيخ اتكلم عن كل ما كل الاوراد. الشيخ ما جابش سيرتها خالص، لا جاب سيرة الحزب السيفي، ولا جاب سيرة الحزب الكبير، ولا جاب سيرة أي حاجة. جاب إيه؟ القرآن. سيد إبراهيم جاب حاجة تانية، جاب الصمودية. بس هي فين الصمودية؟ في القرآن. تمام؟ أول مرة نسمع الكلام ده. قال إني لقرآن العيان معاين. يقوم يركب يقول ربنا سبحانه وتعالى، يقول وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى، يلاقي صاحب مراتب الاحسان واقف في المدينه شايف مين الراجل اللي هو يسعى وشايف مين اللي كان معاه وشايف كل الاولياء اللي حاضرين الايه؟ الحالة دي. طب يا عم الشيخ يشوف نفسه كل اللي وصل في كل احداث القرآن يراها بحضور. لذلك عمك الشيخ قال ايه؟ سفين نجي الله هل تذكرينني؟ انا مش شايف بس شايفه عاصر. ألست وآلي مش نشرت شراعك؟ ده مش تصوير ده حضور حقيقي. ايا سحب الانوار جدي يسوقها. الله الله الله. ايا همم كلت عالي السيد في الضحى. بتكلم عن مراتب الاولياء اللي ما قدروش يتابعوا شدة نور التجلي الالهي. وعرف منينه وقال فينا سفينه ايه الله. ها؟ دخل جوه فين؟ جوه الحدث. اسمه قرآن العيان. وان في اهل الرقيم لمفتيكم. طب انت عرفت منين يا مولانا؟ اذا كان ربنا يقول حضرة النبي يقولون خمسة وسادسهم كلبهم يقولون ستة وسابعهم كلبهم يقولون سبعة وثامنهم كلبهم. في العين ايه؟ حجتي. شايفهم بعناية. خد بالك الكلام ده بيكون لعمك الشيخ؟ لا ده للمريد لو وصل الى مراتب الاحسان. نشوف الكلام ده. ويلقى بوسه. خد بالك يبقى ده ايه؟ حواري عيسى هل لكم من شهادة؟ ايه؟ أليس شهودي يوم قيل كذلك؟ كذلك قال ربكم علي ايه؟ هين. الشيخ هذا وانا شايف بعينيا. والشيخ فين بقى؟ موجود في الحدث، داخل الحدث، معاين الحدث. قال إن القرآن المشاهد شاهد. دي قال شوي يعني شهاد قبل ايه؟ العيان. ايه القرآن المشاهد دي؟ زي التلفزيون كده يا مولانا. زي التلفزيون. ها؟ وفعقروا الناقة. تلاقي الناقة موجودة وتلاقي اللي هو اللي هيعقر الناقة ماسك الروح وتلاقيه بيضرب الناقة وتشوف بعينك كل اللي حصل. بس وانت فين؟ بره. اسمه الشواهد. مشاهد. تمام؟ تمام؟ لذلك الأولياء لما ربنا سبحانه وتعالى أما نزل الآيات ألف لام ميم حاميم عين سين قاف ياسين لما قال لما حط الرموز دي الأولياء عارفينها منين؟ لأن هم شايفين أصلا دي اتحطت ليه. يبقى يقول لك والله يا كلام يا جاز والله أعلم بمراده. صح. لأنك أنت ما عندكش ده. ما عندكش ده حدود القرايه والفهم. راجل خلص الاعداديه وخد الثانويه وبعد ما خد الثانويه دخل كليه وبعد ما دخل الكليه دامس في الازهر وقرا شويه كتب وقعد عملهم بدماغه وعمل عمليات كده يعني طبيخ وطلع منهم معنى وبدا يقولوا لمين؟ للناس. انما الاولياء لا. الاولياء لا. الولي يشاهد. عشان كده ليه؟ انبأتكم من كل اوصيتكم من كل مرقة جزتهم من كل مكان انا طلعت فيه بعت لكم بوصي. يبقى له ايه؟ القرآن الايه؟ الشواهد. شاهد. يحصل لمريد؟ في مراتب الاحسان. يرس يشوف سيدنا موسى كده. شوف سيدنا نوح راكب السفينة. خد بالك ويعرف بقى. شوف كل اللي راكبين السفينة كانوا مين. تلاقي ان واحد تصادف معاه في نفس مرتبته ها يشوفه. عشان كده الاولياء ما بيندحكش عليهم. الناس كلها تضحك عليه الاولياء. لا ليه؟ هو انت فين؟ انت فين؟ لو انت مع سفينة نوح كنت شفتك، مش شفتكش مع سفينة نوح. المشكلة مع سيد فخر الدين انه عدى ده كله، فالكل ما شافوش في ده. ها؟ وهم ايه ما شافوش؟ قدامنا كرام القوم انهم هم اهيل اهيل مقام يكرمون ايه؟ زيارته. وحق لهم هذا لان ايه؟ لا عليهم خفي والخفاء وقايتي. فكل واحد بيعرف الاولياء منين؟ منين؟ من المكان اللي شافوا فيه. ها؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. هو انت قاعد تلاقي الجبل، تلاقي سيدنا موسى، تلاقي ربنا اتجلى على قلب سيدنا موسى، تلاقي سيدنا موسى ماله حط كل الكلام ده تشوفه. اسم القرآن الشواهد او المشاهد، بتشوف المشهد. طب انت بتشوف المشهد بس انت مش جوه، اللي جوه يشوف اللي جوه. خد بالك، اللي جوه يشوف ايه؟ اللي جوه، ويشوف ايه؟ اللي بره. بس اللي بره يشاهد لكن ما يعرفش تفصيليات اللي جوه. كل ده في القرآن. ده اصلا الاولياء اصلا قصة الاولياء وسرهم لربنا كله ما هو الا سر ياخد القرآن. وكله بياخد خبال، وكله بياخد ايه؟ من حروف القرآن. لحد لما يصل المريد الولي الى مرتبة الفردية ويصبح ايه؟ حرف في القرآن. يصبح حرف. في يصبح آية، في يصبح إيه؟ آية، وفي كلمة، وفي حرف. وربنا الله سبحانه وتعالى لما قال لسيدنا مريم على سن سيدنا عيسى إيه؟ كلمات إيه؟ لا، كلمة الله. إيه؟ كلمة من كلام القرآن. وقال له كلمة وبعدين نجعلك آية. بص الدماغ الناس اللي يقول لك يعني ربنا قال له نجعلك علامة. يا سلام، هي كلمة وآية. طب ما أنت بتقرا كلمة في القرآن وبتقرا بعدها إيه؟ آية. يعني الكلمة نفسها هتبقى إيه؟ آية. يعني الكلمة جزء منين؟ من آية. الآية النبي أو الرسول. الكلمة نبي، والآية رسول، والحرف خليفة. هذا القرآن. المشاهد الأولية الطرق الثانية بيعرفوا بعضيهم من هنا. بس هو اللي فوق بيشوف اللي تحت، لكن اللي تحت ما بيشوفش اللي فوق. عارف واضحة دي كده؟ لكل مرتبة هو يشوف. يعني زي ايه مثلا؟ زي مثلا ما يقول ان هنا المكان هنا مثلا ضلمة وفي اظبط ضوء اظبط. انت شايف داخل هذه الدائرة من النور اللي باين لك اللي داير في النور، الباقي كله ما بتعرفوش. كلما زاد اتساع النور عندك، كلما أدركت المساحة الايه الأكبر، كلما عرفت عدد أكبر وأشياء أكبر. عشان كده المشايخ مش عارفين الشيخ بتاعنا اللي هو مع كان كل واحد فيهم له ده اللي في مرتبة ما يشوفش اللي فوق. وأعرف اللي يشوف اللي تحت، لكن ما يشوفش اللي تحت لأنه عدى عليه. لا عدى عليه. وأنا طالع كده مثلا واحد في الدور ال 17 وإحنا هنا في الدور الثاني. بتاع الدور ال 17 حافظنا. طالع نازل بيه بيعدي علينا. لكن احنا ما بنطلعلوش فين؟ فوق، ما نعرفش عنه حاجه. ولا نعرف هو ايه ولا ازاي ولا ليه. مراتب الصالحين كده. اللي تحت يبقى ده يرى الاعلى، لكن الاعلى يرى الايه؟ اللي اسفل منه، لانه عدى على مكانه. يعني انت لما المريد الصالحين لما بيكونوا مسالكين الى الله بيمشوا ازاي؟ بيمشي من الاول السماء الاولى للسماء الثانيه للسماء الثالثه للسماء الرابعه للسماء الخامسه للسته السابعه، وبعدين العرش بيوصل للعرش والكرسي واللوح لحد ما سدره المنتهى، وبعدين العرش والكرسي واللوح. كل ده كل الاوريه اللي خلقهم ربنا وانت معدي عليهم بيعرفوك وتعرفهم. لانك بتعدي عليهم وانت طالع وبتعدي عليهم وانت نازل. انما اللي فوقك خالص ده انت ما بتروح لهمش، هتروح لهم ازاي؟ اساس ده كله ايه؟ القران. لذلك مفيش سكه لربنا. طب انا ما بعرفش الا بقرايه القران، طب انا ما بعرفش اقرا. قالوا اعمل ايه؟ قال افتح المصحف ومشي بصباعك على الايات. ثبت. بفهم وبايه؟ وبغير فهم. مشي صباعك كده، واحد ما تعلمش القرايه والكتابه. ما بعرفش يقرا ويكتب. يعمل ايه؟ مشي صباعه كده ها؟ على الايات، وعينه مع صباعه على الايات، وعينه مع صباعه. يخلص كده قد ما يخلص ويكمل بكره. لكن لا يجوز باي حال من الاحوال ان يظهر القران. لذلك بقى لما نيجي نقول ساعه الموت امتى؟ احنا قلنا المره اللي فاتت قلنا الموت الصغير والموت مش كده، وقلنا تبديل الايه؟ الاحسان، تبديل الجسم. هنا اللي هتبدا ايه؟ ربنا يجيب لك جسم جديد يتحرك، يطلع ويخش جوه ويطلع بره ويشوف الايات ويشوف المعاني وكل الكلام ده. على فكره مش محتاج يعني ان احنا نلبس هدوم خيش ونقعد في الصحراء، ده محتاج ان انت تواظب على اوراقك. عايز اكتر من كده؟ زمان زمان كانوا بيعلموا الصالحين، بيعلموا المريدين، يجي واحد افندي يقوم يقول له لا افندي ازاي ما تنفعش. امال ايه؟ اقلع البس الخيش اطلع في الجبل اقعد انت بقى ونصيبك، انت ونصيبك تطلع بقى فوق في الجبل تقعد زي ما تقعد ها؟ لكن انت قاعد في التكييف او قاعد لابس متقل زي حالاتي واخر روهان ولابس احدث الموديلات وحاجة كده. سيدي مهيز خلق افنديه، خلق الافنديه اوليه. بس ما تنفعش تبقى ابن سيدي ابراهيم من غير ما تصلي التهجد وتصلي الفجر وتصلي الضحى ولا ايه؟ ولا ايه؟ وبالاخر اسيب القران؟ ده لا الاساس، ده هو ده الاساس، ده اساس سيرك الى الله، اساس السير الى الله. ماشي يا اخوانا؟ ماشي؟ فاتحه كده. اللهم صل على سيدنا رب العالمين، اللهم صل على سيدنا رب العالمين، اللهم شفع في امراض رب العالمين، اللهم تعالى سيدنا محمد وعلى رسوله ولا متخلفا ولا متعالى. اللهم رب العالمين اعنا على صلاة القران يا رب العالمين، اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين، اللهم لا تجعل فينا محروما ولا مطرودا ولا متخلفا ولا متعسرا يا رب العالمين. يا حضرة النبي وسيدنا الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. فاتحة كده. ربنا نجح كل الطلبة وكل أولادنا الممتحنين رب العالمين، ونجحهم في كل امتحان يا رب العالمين. إلى فاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. فاتحة في تمام كده رب العالمين. اللهم صل على سيدنا الاسلام بدعوته الخير يا رب العالمين، وخذ اخواننا اجمعين وتم بدعوته الخير وزمانه خير وعزيمه خير يا رب العالمين. لا تجعل فيه محروما ولا مطرودا يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين دليل عنا الشفاء والغلاء يا رب العالمين. اللهم اكرم هذه البلاد يا رب العالمين، ونجها من الهباء الغلاء والبلاء يا رب العالمين. تم باخذها عبد الله بالخير يا رب العالمين. اللهم من لم يتزوج اللهم ارزقه بالزوجه الصالحه يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين نرزقكم بزوجة صالحة يا رب العالمين. يا النبي وسيد الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. وسداد الديون يا عم الشيخ. فتح اللهم إنا على سداد الدين. اللهم كبر عنا ديوننا يا رب العالمين ورد إلينا ما أخذ منا يا رب العالمين يا حضرة النبي وسيد الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد. حضرة النبي عليه الصلاة والسلام يشكو الأمته لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم واتخذوا هذا القرآن مهجورة. وحضرتك من شباب بتقول في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا القرآن ظاهر وباطن وحد ومطلع، هل هو يشتكي الناس الذي تركوا ظاهر أم حد أم مطلع القرآن؟ حد التكليف إيه؟ اللي ما عداش عليه أصلا. طيب ايه الفروق بقى ما بين الثلاثة يا عم الشيخ؟ ايه الفروق ما بين الثلاثة الظاهر والبطن والحد والمطلع؟ في المايك بقى. طيب محتاج ده طويل في الحلقة القادمة ان شاء الله.